هذه السائلة تقول: ورد في الحديث أن من الذين لا ترد لهم دعوة الصائم عند فطره، فهل يكون الدعاء قبل الإفطار أم أثنائه أم بعده؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصائم يرجى أن تجاب دعوته عند فطره، لأنه الوقت الذي يتم فيه صومه. وكلمة عند فطره يحتمل أن تكون قبل الإفطار أو بعد الإفطار، والذي ينبغي أن يكون قبل الإفطار وبعد الإفطار، لأجل أن يقوم الإنسان بالاحتمالين جميعا، فيتأهب للإفطار ويدعو